بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنستأنف هذا الدرس بعد هذا التوقف بسبب الامتحانات وإجازة نصف العام، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يجعل ما قضيناه من تلك الأيام مما ينفعنا في ديننا ودنيانا. بعد انتهاء درس هذا اليوم كالعادة قبل الأذان إن تيسر بإذن الله، سأقف وقفة مع بعض المستجدات. أما بعد الأذان، فكما تعلمون أنه في هذا الأسبوع بإذن الله في يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء من كل أسبوع سيبدأ درس التدبر ليتدبر آياته، وذلك في مسجد الراجحي، وستكون البداية بإذن الله مع من سورة الفاتحة، ثم ننتقل إلى سورة الناس وما بعدها. ولهذا فنظراً لأننا أخذنا قرابة 20 آية من سورة النور أو أكثر، بل أكثر من ذلك، فأقول إن الباقي طويل جدا، وسأضطر لتقسيم الباقي على بقية هذا الفصل، ونستمر ما بين الأذان والإقامة حتى ننهي هذه السورة. إن تمكنت من إنهائها من خلال الوقت المحدد فهذا ما أرجوه، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. وإن ضاق علينا الوقت سأخصص أياما في آخر الفصل لإنهاء هذه السورة، لأنني لم أرى أن أتوقف عن ذلك. أما بعد ذلك، بعد انتهاء سورة النور، سواء يعني في هذا العام أو ما بعده، أقتل في هذا الفصل، وغالبا أن كما قلت لن تنتهي إلا في نهاية الفصل، سنعيد تقسيم الدرس مرة أخرى، سأحدده في وقته، لا أريد أن أستعجل بالتقسيم، فهناك دراسات لماذا سيكون وكيف يكون بعد أن كان 3 أقسام، فقد يكون قسمان أو قسم واحد، قد يكون الدرس قسمين أو قسم أو 3 أقسام على حسب ما سيستر بإذن الله. إذن الآن نواصل مع كتاب الصداق ومع آداب الأكل، وهو أيضا فصل يسير، وسيكون التعليق فيه على حسب الحاجة دون تفصيلات طويلة، مع أهمية هذا الفصل والحاجة إليه، خاصة مع كل أسف مع التغريب وما أحدثته وسائل الإعلام. فقد كنت في مناسبة قبل أيام، فرأيت رجلا من أهل القرى، ولكن فيما بعد انتقل إلى منطقة أخرى وكثر السفر، فلاحظت عليه ملحظين. الملحظ الأول أنه يأكل كثيرا بيساره، وثانيا أنه لا يعرف الأشهر الهجرية، إنما يعرف التاريخ بالميلادي. فقلت سبحان الله، كيف تأثر الناس بمثل هذه الوافدة، الأمور الوافدة من الغرب في أكلهم وفي شربهم، وكذلك حتى في جهلهم بأشهرهم المعتمدة في الأحكام الشرعية، ومعرفتهم بأحكام أو بأشهر ما لدى الغرب كما بالأشهر الميلادي كما تعلمون. لهذا سيحتاج إلى مزيد من التنبيه في بعض المسائل، وأسأل الله التوفيق والسداد. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد، حفظنا الله وإياكم وإياه وكل من سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. إسناده ضعيف، رواه ابن ماجة وغيره. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. قال جماعة من العلماء: المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي. وعنه: يكره قبله، اختاره القاضي. قال الشيخ تقي الدين: من كرهه قال هذا من فعل اليهود، فيكره التشبه بهم. باب آداب الأكل. الآن الكتاب الذي أمامنا هو كتاب الصداق، وآداب الأكل هنا لم يذكر فيها أي شيء يتعلق بالزواج ولا بالصداق ولا بوليمة العرس، لأنه مضى باب وليمة العرس. لكن ألحقه لما ذكر باب وليمة العرس، وهي لا شك أنها ملتحقة بالصداق والزواج، أراد أن يكمل معه ما يتعلق بآداب الأكل حتى لا يفصل بين الأمرين، وإلا فهذا الباب لا يدخل بذاته في باب الصداق. فبعض خاصة في باب الحديث قد لا يضعونه في مثل هذا الباب. على كل حال، هذه اصطلاحات، ووجه المناسبة ظاهر كونه جاء به بعد باب الوليمة، فهو ظاهر المناسبة. بالنسبة لآداب الأكل أيها الأخوة، أقف وقفة سريعة. أولا، نحمد الله جل وعلا ونثني عليه الخير كله بما أنعم علينا من هذه النعم العظيمة. أيها الأحبة، لو أننا سألنا بعض أجدادنا، بل بعض آبائنا لمن هو حاضر منها كبير السن، كيف كان الواحد قد يجلس اليوم واليومين لا يجد أكلة واحدة، ومر من الضعف والفقر والحاجة والفاقة، كانوا لا يأكلون اللحم كثيرا إلا في الزواجات أو في الأضحى، إلا القلة القليلة والحكم للأغلب. واليوم كما ترون، نعم، وأتحدث بالذات عن بلادنا، قد توجد حالات، لا شك، ما أقول قد من باب التحقيق، توجد حالات فقر، لكن الحالة الغالبة عند الناس هو ما نراه في المناسبات والزواجات. فأحيانا يكون على المائدة الواحدة ما بين 30 إلى 50 نوع. والمؤسف أن بعض هذه الأطعمة لا يستفاد منها، وإلا نحن لا نحرم ما أحل الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن الإشكال عندما يقع الإسراف، أو أن هذا الطعام يفسد، كما أشرت في باب الوليمة سابقا، هذا يقتضي منا الشكر. ومن أعظم أنواع الشكر هو الالتزام بالسنة في آداب الطعام ونوعه وطريقة أكل، كما هو في هذا الباب: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليس الشكر هو فقط في اللسان، مع أهمية الشكر باللسان، بل اليوم أقول لا أحتاج إلى أن نسأل أجدادنا، انظروا إلى ما حولنا من البلاد، بل أقرب البلاد إلينا. ولو أخذت مثلا واحدا، بلاد اليمن التي كانت مصدر الخيرات، يعيش أهلها كما هو ثابت بالتواتر، وعندما أقول أيضا أهل أقول هو الأغلب، كما قلت هنا الأغلب من حالة الفقر والجوع، وهم جيراننا. وكما تعلمون ما في التخويف والتهديد لمن بات شبعان وجاره جاء، الجار كما مر معنا سابقا أنه قد يكون في البيت وقد يكون في البلد. ولذلك ألم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس هنا، فتجبى إليه ثمرات كل شيء. نحن عندنا تجبى إليه ثمرات كل شيء. الواحد يدخل إلى السوق، يدخل إلى أسواق الفاكهة أو إلى أسواق الكبيرة الجديدة الآن، والله يحتار كيف يختار، كما قلنا. وغيرنا يعيشون هذا الفقر في فلسطين، في الشام، في العراق، في كثير من بلاد الإسلامية يعيشون فقرا شديدا، فضلا عما في أفريقيا وغيرها، ونحن كأننا في عالم آخر. والإشكال مرة أخرى أن هل هذا يقابل بالشكر؟ ليس فقط في جانب الأكل فقط، بل في جانب الالتزام بشرع الله جل وعلا، أو أن هناك من يحارب شرع الله، ولعل في كلمة أعرج على شيء من ذلك إن تيسر بإذن الله. فأقول إذن إذا جلست على هذه المائدة فتذكر أحوال إخوانك، تذكر أحوال المجاهدين. وسبقا ذكرت لكم قصة أعيدها هنا لأهميتها، خاصة ما يجري لإخواننا في الشام، حتى اضطروا إلى أن بعض البطانيات التي تقدم لهم بسبب البرد تفصلها النساء ثيابا بشدة حالها، بلاد باردة جدا وشديدة البرودة، وأقصى من يعاني هم من في الداخل، لأن من في الخارج أقل معاناة من غيرهم مع معاناتهم، لكن يسهل الوصول إليهم. ولذلك فعندما نتذكر هؤلاء فأتذكر لكم هذه وأعيد ذكر هذه القصة لمناسبتها. فكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحج يكرم الدعاة وبعض الضيوف من العالم الإسلامي من العلماء والمجاهدين، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله شديد الاحتفاء بالمجاهدين احتفاء كبيرا، هذا عرف عنه في حياته في مواقف مشهورة ومعروفة في كل ما يستطيع من البيانات ومن الدعم المادي ومن تقديمهم للمسؤولين والشفاعة لهم إلى غير ذلك مما هو معروف عنه رحمه الله. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله عالم أمة، لم يكن عالم خاصة أو عالم بلد فقط. فكان يكرم الدعاة بعد الحج ويدعو بعض المجاهدين، وكان وقتها أيام الجهاد في أفغانستان، فكان كل سنة يدعو المجاهدين. ولم تكن مجرد التكريم هو لحفظ أكل أو طعام العشاء الذي يعد، وإنما كان أيضا من أجل إلقاء بعض الكلمات. فكان الشيخ عبد العزيز يلقي كلمة، وكان غيره من المشايخ خاصة إذا حضر الشيخ محمد بن تيمين أيضا رحمه الله يلقي كلمته، ويجعلون كلمة للمجاهدين. في تلك السنة كان المدعو من المجاهدين عبد رب الرسول سياف، تعرفون قائد المجاهدين في وقته، فكانت الكلمة له. وكان معروفا أنه إذا تكلم أثار وأعطي بيانا وفصاحة في كلامه، فجعلوه آخر المتكلمين. ولما بدأ يتكلم وقالوا له إن كلمتك في حدود ربع ساعة أو ثلث ساعة، فقال خير إن شاء الله، فبدأ يتكلم. الحديث عن المجاهدين لا يكفي ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا نص ساعة. فلما مضى ثلث ساعة كانوا رتبوا وضع العشاء بعد انتهاء هذا الوقت، فوضعوا العشاء وكان يوضع في ساحة خارج، يعني في خارج في حديقة المبنى، لأنني حضرت ذلك مرارا. فوضعوا، فالشيخ لم ينتهي، انتظروا دقيقتين ثلاث خمس، لاحظوا أن الشيخ سياف ما أظن عنده يعني كما يقول عنده نية أن يقف، فأرسلوا له ورقة صغيرة فقالوا له يا شيخ نأمل أن تختصر فقد برد العشاء. فالشيخ سياف أخذها وقال يا شيخ عبد العزيز الإخوان أنا أحدثكم عن المجاهدين، والإخوان أرسلوا لي ورقة يقولون برد العشاء، أنا أحدثكم يا شيخ عن أناس لا يجدون العشاء وأنتم مشكلتكم أنه برد العشاء. فتأثر الشيخ عبد العزيز وقال استمر ولا تقف ولا تنظر إليها، فبدأ يتكلم حتى انتهى. فأقول نحن الآن أخوان لنا لا يجدون ما يأكلون، وقد تكون قضيتنا هي نوع الطعام أو غير ذلك، والله المستعان. المسألة الثانية هو أن جميع الأحكام الخمسة الواجب والمستحب والمباح، لأن المباح تعرفون خلاف الأصوليين في ذلك، والراجح أنه من الأحكام الخمسة، فكيف عرفنا أنه مباح إلا من الجانب الشرعي؟ فهو يدخل في الأحكام الشرعية، وقد يكون المباح يحف به أيضا قرآن يكون إما مستحبا أو أن يكون مكروها أيضا، والمكروه الحرام. فهي أحكام خمسة كلها سنجدها في باب آداب الأكل. الأحاديث التي ذكرها، الحديث الأول حديث أنس مرفوعا، هذا منكر، هذا حديث منكر وليس بصحيح. أما الحديث حديث سلمان مرفوعا بركة الطعام الوضوء قبله وبعده فهو ضعيف، وفرق بين المنكر والضعيف. نعم يستحب نقول غسل اليدين من باب النظافة، لأن الأكل الإنسان سيأكل بيده، ومن النظافة أن يغسل يديه قبل لا يكون مسها شيء. نعم. وكذلك بعده، بعد أن ينتهي من الطعام كما سيأتي بعد أن يلعقها، فأيضا يغسل يديه حتى لا يبقى أثر الطعام. فهذا من ناحية الحكم. أما ما ذكره الرواية الأخرى قال يكره قبله واختاره القاضي، وعلل ذلك شيخ الإسلام أنه من فعل اليهود فيكره التشبه بهم، هو الحقيقة ليس من خصائصهم، فما دام ليس من خصائصهم فلا يعتبر تشبها، فليس كل ما فعله اليهود أو النصارى يمكن أن نقول أن فعلنا مثلهم تشبه. قد نأتي لركوب السيارات، وقد نأتي لأمور كثيرة في العادات. الآن كثير مما يأتي من الغرب نستعمله، هم يستعملونه، فلذلك وضع العلماء ضوابط لما يعتبر من خصائصهم أو من أمور عباداتهم أو غير ذلك، وهنا الذي يدخل فيه جانب التشبه المحرم. من تشبه بقوم فهو منه، قد يكون من خصائص في لباسهم أو في نوع من أشكال وغير ذلك، وقد مر سابقا معنا مثل هذا الأمر. نعم. فنقول لا دليل على الكراهية، ولا حرج في غسل اليدين، بل قد يكون مشروعا أقول، لكن أنبه إلى ملحظ يسير جدا. ربما يأتي أن إنسان يكون قد غسل يديه ثم جلس ينتظر الطعام، فلما جاء الطعام لا نقول له اذهب واغسل يديك، هنا هذا الذي نقول، لأن الغرض هو تنظيف اليدين. مثلا السواك له هدفان، فهو تعبد كما تعلمون، وفي الوقت نفسه نظافة، فإنه إذا لم يوجد أحدهما فإنه يوجد الآخر، بمعنى أنك ولو أنك قبل دخولك للمسجد كنت تستاك، فلما جئت أن تصلي أردت أن تصلي أن تستاك تعبدا كما هو معروف. أما هذا لا، فنقول لأن العلة هي من أجل تنظيف اليدين، فإذا كانت نظيفة ولم يمسها شيء يحتاج إلى غسل فلا يحتاج بعد ذلك إلى غسلها، والله أعلم. نعم. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، وقيس عليه الشرب. هذا الحديث صحيح. التسمية لما قال جهرا قال العلماء ليذكر الغافل ويعلم الجاهل ويطرد الشيطان كما ورد في بعض الأحاديث. فهي ثلاث علل. أحيانا الإنسان فعلا يتذكر منا أنه إذا أراد أن يأكل ونسي يذكره من إذا قال بسم الله، أو تجد صاحب الطعام أحيانا يقول المضيف سموا بارك الله فيكم، وهذه سبقا قلت جميلة جدا، وهي من الالتزام بالسنة، قد لا نجدها في كثير من البلاد، بدل يقول تفضلوا يقول سموا، وهذا معنى أجمل. طبعا هو يقول تفضلوا لقدوم للطعام وسموا عند البدء، وهذا سيأتي إلي إشارة. فهو تذكير فيه للغافل وتعليم للجاهل، يا غلام سم الله، فهو يعلمه كما في حديث عمر بن أبي سلمة. وبعض الناس ربما يجهل هذا الأمر. الثالث أنه أيضا يطرد الشيطان حتى لا يشارك في الأكل، لأنه لما جاءت فتاة أرادت أن تأكل قبل أن تسمي فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها، لأنه لا يريد أن يستفتح الطعام بدون تسمية، فيشارك الشيطان في هذا الطعام. وقال المؤلف ويسن، فهذا قول الجمهور أن التسمية سنة، ولكن قال بعض العلماء ورجح ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن التسمية واجب، واستدل بهذا الحديث في ليذكر اسم الله، وأيضا في تعليمه لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم، وأيضا في أحاديث أخرى قال ولا صارف لها عن الوجوب. الشيخ محمد يرى أن التسمية واجبة، ولكن هل تجب على الجميع أو على واحد؟ الشيخ يفصل يقول إن كان الجميع بدأوا مرة واحدة فيكفي لو سمى واحد على الطعام، لأنه يحقق الغرض، بخاصة ما يتعلق بعدم مشاركة الشيطان. أما إن كان فرد يأتي بعد فرد، فكل من جاء متأخرا عليه أن يسمي لنفسه. ولذلك الدليل على الوجوب وتأكيده أنه قال: فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا الذي ذكره الشيخ، والله أعلم. نعم. وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل وقال: أما أنا فلا آكل متكئا. رواه مسلم، أي بل مستوفزا بحسب الحاجة. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا، وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا. رواه مسلم. قبل أن أبين أو أعلق على ما قرأ الشيخ، نسيت أن أقول: ما حكم أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم؟ هناك مع كل أسف من ينكر ذلك ويقول: لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا الرحمة لا تناسب الأكل لأنك تمضغ وتقطع، وهذا لا دليل عليه. بل إن شيخ الإسلام كان يرى أن من يقول، أن لا دليل على من يقول أنه يكره، بل يقول لا حرج، لأنها آية من القرآن، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الأكل من الرحمة، فأن الأكل من رحمة الله جل وعلا أنك تجد الأكل، وأنك أيضا من رحمته أنك تجده، وأنك تستطيع أن تمضغه، وأنك أيضا تستطيع أنك تأمن عاقبته، فكل هذا من رحمة الله جل وعلا. بل أيضا إن شيخنا الشيخ محمد شدد النكير على من قال: لا تقل الرحمن الرحيم، قال: هذا جاهل ويتكلم بدون علم. ويختلف عن الرحمن الرحيم في الذبح، أما عند الذبح فلا يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله والله أكبر. اختلاف الحالين، مع أنه لا شك أن الرحمة مطلوبة حتى عند الذبح، لكن هنا قال: نعم، المناسبة ظاهرة عند الذبح أنه لا يقول الرحمن الرحيم، أما قرنها بأكل الطعام فلا، فهو قياس مع الفارق، والله أعلم. يقول: أن يجلس على رجليه، هذا هو السنة، جشع عند الأكل. نعم، فإن يجلس الإنسان كما بين على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا أن تيسر. هذه الأحكام أيها الأخوة في الآداب الأكل أن تيسر دون أن يشدد الإنسان على نفسه. لذلك إذا كان الإنسان قد لا يستطيع أن يجلس على كرسي، أو يحتاج إلى شيء يساعده، فلا حرج في ذلك، لكن نحن نتكلم عن الوضع الطبيعي فهو الأفضل. حتى التربع لا حرج فيه، هذا غير السنة لا حرج فيه، لأن المؤلف أشار المتكئ هنا، قال: أما أنا فلا أكل متكئا. الأكل متكئا يكره، بل البعض قال يحرم، وسيأتي، لكن أذكره هنا ما دام في الحديث أما أنا، لأن الحديث كلها كما ترون صحيحة. فما هو الاتكاء؟ قال بعضهم هو التربع، ومما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ولكن الصحيح أن التربع ليس هو الاتكاء، وليس من الاتكاء على القول الصحيح، إنما الاتكاء هو الاتكاء المعروف، أن يتكئ الإنسان على شيء بجانبه، وهو معروف، فلان متكئ، يقال فلان متكئ وفلان متربع، فرق بينهما. والعلة أن المتكئ هي شبه بأكل الكبراء يقولون، وأهل الكبر، ولا يليق بالأكل أن يكون إنسان متكئ وهو يأكل. فلهذا فرق بينهما، لأن بعض العلماء أدخل التربع بالاتكاء، وأقول والصحيح والراجح والله أعلم أنه ليس منه. فكما ذكر في هذه الأحاديث يأكل أكلا سريعا، ليس المقصود السريع هو الذي قد يظهر أنه جشع، لا، لكن الآن تدرك حكمة هذا الحديث، أن بعض الناس قد يجلس على المائدة ساعة ساعتين، هذا الآن أصبح من الأشياء الواردة أن يجلس على الطعام في الفنادق وغيرها إلى ساعة وساعتين، وهذا الحقيقة فيه إضاعة للوقت وليس من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أكلا ذريعا، قالوا سريعا، لكن ليس السريع الذي يظهر منه الشرح. ولهذا كلمة عند العامة كل أكل الجمال يقوم من أول الرجال فيها نظر. الجمال تأكل الطعام بسرعة، لماذا؟ لأن تمر بالمرعى ثم تضعه في حنسلتها كما يقال، ثم تعيد مرة أخرى إخراجه ومضغه. فالجمال أكلها له سبب، وجعل الله لها دون غيرها أنها تخرج الطعام مرة أخرى فتأكله سريعا ثم تخرجه وتبدأ تمضغه واحدة واحدة. أما الإنسان ما يفعل ذلك، ولذلك لا بد أن يأكل الإنسان بمضغ وبهنوء بهناء. لكن كلمة سريعا هنا أو ذريعا يخالف ما عليه كثير من الناس من إطالة الأكل الطعام، وهذا من السنة على كل حال، وليس لسنا في باب التحريم، ولكن من آداب الأكل والسنة. نعم. أو يتربع، وجعل بعضهم التربع من الاتكاء، وهذا وضحت لكم، لأن الذين يتربع يعللون يقولون الذي يتربع يأكل أكثر، ولكن الصحيح أنه لا يلزم، قد يكون المتربع يأكل أقل مما يأكل الذي وضع رجله أو على قدمه اليسرى كما ذكر. هذا يختلف باختلاف الأشخاص، والتربع ليس دليلا، إنما أن المهم أن يكون الإنسان مرتاح في جلسته دون تكلف، والله أعلم. نعم. ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. رواه الخلال. الحديث هذا رواه مسلم، الحديث رواه مسلم وليس الخلال. لما نقول رواه هو صحيح طبعا، قد لا نعلم هل هو صحيح ولا لا، كما نقول مسلم فمعناه أنه صحيح. فهذا في عدة أحكام. أولا يأكل بيمينه، فالمؤلف الآن عطف على ويسن، لاحظوا يقول ويسن أن يأكل بيمينه، فهل هو يسن فقط؟ لا، الصحيح أنه يجب، وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيد الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل رجل بشماله قال: كل باليمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه. فما يمكن أن ندعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة لشيء يسن. ويقول أيضا لعمر بن سلمة: كل بيمينك. فالصحيح أن الأكل باليمين واجب إلا إذا كان لا يستطيع، قد تعرض الإنسان عوارض معينة فلا يستطيع. في ملحظ يسير، وهو أن بعض الناس قد يكون يأكل بيمينه، طبعا الطعام والشراب يدخل بذلك، لكنه يأخذ الشراب بيساره بحجة أنه لا يريد أن يأخذ الكأس وفي يده بقايا طعام. نقول له: شارك بين يديك، فأخذه، لا مانع أن تأخذه وتلحق به اليد اليمنى، ألا يكون الأكل باليسار فقط أو الشرب باليسار فقط، لأن الحكم الذي ذكره العلماء للأكل الشرب وليس. وهذا الذي قلت لكم مع كل أسف أن الغرب الآن أثر علينا بأكل بشماله، وهذا لا يجوز، يعني هذا الذي قد نقوله من التشبه، هذا لأنهم لا يأكلون إلا بشمالهم غالبا، فأصبح كأنه من خصائصهم، فلا أكل بشماله، كما أنه مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة واضحة. هو أيضا يتشبه، فإذا نقول إن الأكل باليمين واجب وليس فقط سنة كما ذكر المؤلف. ولكن يعلم الإنسان إذا كان جاهلا، أو ينبه إذا كان غافلا، وخاصة الأولاد يترفق بهم بالتعليم وشيئا فشيئا حتى يألفوا ذلك ويتعلمونه. بثلاثة أصابع هذا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، قال العلماء ليس بأكثر ولا أقل، وهذا ننظر فيه، هي سنة أولا. لكن بعض الطعام صعب تأكل بثلاثة أصابع، قالوا إذا كان الطعام ينتثر كالرز فيصعب أن تأكل بثلاثة أصابع، فلهذا لا حرج أن نأكل بيده. وقد يكون أيضا لا يحتاج إلى ثلاثة أصابع، إلى التمر، تمر تمرة تأكلها بإصبعين. فإذا نقول عموم الطعام يؤكل بثلاثة أصابع إن تيسر فهو من السنة، ولكن إن كان مما ينتثر ويصعب أن يجتمع فلا حرج أن نأكل بيده، كل بيمينك. وأيضا أن كان يأكل يحتاج إلى فقط إلى، بل بعض العلماء قال هناك نوع من الأكل يأكل بإصبع واحد. نعم، وقد يسأل البعض ما هو الذي يأكل بإصبع واحد. هذه في قصة طريفة، في منطقة من المناطق يأتون بالسمسم مع العسل، فذهب رجل من هذه المنطقة ووضع له الضيف السمسم والعسل وذهب ليذبح له، ما يدري شو يسوي فيه، ما يعرف، فلجأ إلى حيلة، نادى طفل صغير من أولاد الرجل وقال تفضل كل، فجاء هذا الطفل ووضع إصبعه في العسل ثم وضعه في السمسم ثم أكله، فقال خلاص قم أبوك ناديك، انتهت المهمة، فعرف كيف يفعل. فأحيانا يكون الأكل بإصبع، يلعق، هذا اللعق أحيانا اللعق يكون بإصبع، سمسم وعسل إصبع واحد. فقال العلماء إذا كان الطعام يكفيه واحد خلاص، أو يكفيه اثنين مثل التمر يكفي، أو يحتاج إلى أربعة أو خمسة كرز، لكن هذا نقول أنت يسترى للإنسان في غالب الأكل، وكان قالوا مما يجتمع فيكون بثلاثة لأنه أقل حتى ما يكثر الطعام، والله أعلم. قال مما يليه، كل مما يا غلام سمي الله، قال وكل مما يليك، سيأتي مزيد بيان لهذه، لكن ذكر العلماء أن مما يليه إذا كان مع الناس، قالوا أما إذا كان وحده فلا حرج. أحد طلاب العلم المعروفين يقول كنت مع طفلي، وكان طفلي لم يدخل الابتدائي، فيقول بدأ يأكل معه صحن واحد خاص له، تعرفون الآن أصبحت توضع صحون فيأكل، يقول فيأكل من يمين يعني من أمام وسط، فقلت يا غلام كل مما يليك، قال هذا لا صرت أكل معك، لا صرت أكل وحدي ما ينطبق علي، يقول فعلمني هذا الحكم فبحث وجدته صحيح. نعم، فلا مانع أن بعض الأطفال قد ينتبه لهذا، يقول كان هذا رده مباشرة، قال إذا كنت أكل مع الناس أكلت مما يلين، أما وحدي الصح لي من هنا ولا من هنا، وهو لم يدخل ابتدائي. فلذلك قال العلماء إذا كان الصحن الطعام له وحده يأكل ما يشاء، لكن أيضا أقول حتى لا يتعود على، لأنه قد يتعود الطفل أو غيره فيأكل مع الناس فيعلم السنة. ثم ذكروا أيضا أن يكون أحيانا الطعام مشترك، مثل الآن يوضع طعام تأكل ما يليك، لكن في طعام يكون لك ولمن بجوارك كالفاكهة وغيره، قالوا لا حرج أن تأكل وإن كان لا يليك، لا يلزم أن يكون مما يليك إذا كان مشتركا، والله أعلم. نعم. ويصغر اللقمة ويطيل المضغ. قال الشيخ تقي الدين: على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله، لكن فيها مناسبة. وقال أيضا: نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة، نقله عنه في الآداب. هذا من الآداب كلها ذكر العلماء الأدب، كما ذكر الشيخ الإسلام قال لا أجد له دليل مأثور، ولكنه من الأدب أن يصغر اللقمة، كما قلنا أنه يأكل بثلاثة أصابع حتى لا يصاب بالتخمة. أيضا كيف لو رأى اليوم أنواع الخبز الإمام أحمد رحمه الله، فكما هو واقع، لكن كل هذا من الآداب وليس يدخل في التحليل والتحريم، الله أعلم. نعم. ويمسح الصحفة، لحديث جابر رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. هذا نعم ثابت وصحيح، رواه مسلم. نعم، هذا مع كل أسف الآن قليل من يمسح الصحفة، واليوم بالنسبة لك أنت إذا كنت أكل معنات تلعق ما بجوارك في يخصك، قد لا تستطيع أن تلعق صحفة، كان الطعام قليل وما يبقى في الصحفة شيء، فالصحفة شيء، أما الآن ما كان أمامك فينطبق عليه الحديث حتى يطبق الإنسان السمع. ويأكل ما تناثر، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، الحديث رواه مسلم. نعم، أيضا كذلك ما تناثر منه يعني، وهذا الحقيقة رأيت في بعض المجالس بعض طلاب العلم من المعروفين إذا جاءوا بالطعام أحيانا يسقط الطعام على كما قال السفرة، والسفرة نظيفة اليوم، فلاحظت أن أحيانا يبدأ يأكل بالسفرة قبل أن يأكل في الطعام، لأنه طعام نظيف لماذا يترك، خاصة غالبا إذا فتحوا الذاك فساقط منه طعام، فلكن إذا كان تناثر من غيره قد لا يكون من المناسب، قد يكره الإنسان أن يأكل شيء تناثر من غيره وسألها إشارة أيضا، لكن ما تناثر منه أو من الإناء فنعم كما في هذا الحديث. نعم. ويغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي. إيه هذا نعم لا يجلس إنسان ينظر في الناس، يعني كما أنك لا ترضى أن يجلس الإنسان ينظر إليك وأنت تأكل، كان في السابق، بل كما تعلمون في قصة الذين أطفأوا السراج، الرجل الذي كان عنده ضيف وأطفأ السراج حتى أكل الضيف كأنه معه وليسوا معه، لم يأكل حتى يأكل براحته. وهنا أذكر عادة، بعض العادات يا أخوان قد يكون أصلها صحيح لكن فيما بعد لا حاجة إليها. في السابق إذا ضيف الرجل أحدا فإنه يتركه وحده يأكل. لماذا يترك وحده؟ حتى يأكل على راحته، من الكرم هذا، لأنه إذا كان عنده، اليوم لا حاجة لهذا لأن الطعام كثير والحمد لله. فبعض الناس أصبح الآن لا يأكل بناء على هذه العادة مع الضيف، هذا أصبح يحرج الضيف، لأن في السابق كان يتركون وحده حتى يأكلوا على راحته، الناس في حال الجوع ويفرح بالمناسبة. وهذا ما فعل الصحابي لما جاءوا وأهله وتركوا، وقال قد عجب أن الله سبحانه وتعالى من صنيعكما، فأطفأ السراج كأنه حتى يأكل. فكذلك النظر إذا للإنسان لا ينبغي، ليس من الأدب أن ينظر الإنسان لمن يأكل، كما أنك لا ترضى أن ينظر إليك. بل فيه نوع من، خاصة إذا كان المضيف، إلا إذا كان من أجل قالوا أن يتعاهده، يحتاج يقدم له طعام أو غير ذلك، فتختلف الأحوال والله أعلم. ويؤثر المحتاج، لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم الآية. المحتاج قد يكون ليس محتاج أنه فقير، قد يكون محتاج لنوع من الطعام، أحيانا قد يكون في الفاكهة مثل نوع واحد قطعة واحدة، فيجد الإنسان حرج، فرأيت أحيانا كل واحد يؤثر الثاني فما أخذ منها أحد، يخشى أن يأخذها أن أحد يريدها غيره، حتى يذكر أن رجلا قيل له لماذا لا تأكل مع والدتك، قال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت به عينها، تكون نظرت إلى شيء في الطعام فأنا ما علمت فأخذت، فأكون يعني وقعت نوع من العقوق، وليس بعقوق الحقيقة، لكن أقول هذا ليس على إطلاقه. أحيانا قد يكون من البر بالوالدة أن تأكل معه، البر بالوالد أن تأكل معه وليس أن تجلس تنتظر، لكن هو ملحظ معين أراد أن يقول. إذن فهذا من الإيثار، إذا وجدت نوع من الطعام وهو قد يكون قليل فكونك تؤثر الآخرين لا شك أن هذا من الإيثار. نعم. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، الحديث. وأكل معه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة وهو صغير. الحديث الأول رواه مسلم، والحديث الثاني متفق عليه. ذكر المؤلف هذا لأن هناك ولا يزال موجود من يرى العيب من يأكل مع المرأة، بل مع كل أسف بعضهم إذا أراد أن ينطق اسم المرأة قال كرمك الله، وكأنه يذكر شيئا مستقبحا، وهذا لا يجوز وحرام. فيجب المرأة كرمها الله، كرمنا بني آدم رجل وامرأة. فبعض العادات الموجودة الآن من عدم الأكل مع المرأة غير صحيح، وهي باطلة، إلا إذا كان هناك أجانب، فنعم لا يجوز أن تأكل المرأة مع الرجل إلا مع المحارم، لكن الإنسان مع زوجته مع أهله مع والدته مع محارمه فيأكل معهم ولا يفعل ذلك. بل إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يجامعوها في البيوت، أي لم يساكنوها المقصود، فهذا أيضا في تشبه بهم من وجه. لكن اليهود كانوا فقط في فترة الحيض، وهناك من لا يأكلها أبدا ويرى هذا عيبا. وكذلك الأكل مع الصغير، هناك من يطرد صغاره من أن يأكلون معه ويقول يفشلوننا، لا علموهم الأدب، لا كل معه، كما النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع عمر وكان لا يجيد الأكل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام نفعت الأمة. كانت أكلت عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بركة علينا، فقد علموا هذه الأحكام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأنا أقول تعويد الأطفال من الصغر أن يأكلوا مع آبائهم يقيهم أنهم إذا ما أكلوا معهم وأكلوا مع الآخرين ربما هذا يقع الإشكال ويقع الإحراج كما وقع في حالات كثيرة، لأنه لم يتعلم الأدب، أما إذا علم الأدب من الصغر، أما الغلام فمعروف الحديث الذي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلنناوله لقمة أو لقمتين. الشاهد قال إن لم يجلسه معه، أن الأصل أن يجلس معه. يؤسفني أن البعض الآن، لا أقول مملوك، العامل ما يجلس العامل معه، قد يذهبون في رحلة أو غير ذلك ويدع العامل لأكل وحده، هذا غير صحيح. أخوك مسلم وهو الذي تعب ربما في كما قلنا وسلم تناول حره في تقديم هذا الطعام وإعداد الطعام، أن تجلسه معك. فعلينا أن نقتدي بأحكام الإسلام في هذا المجال. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نواصل في الأسبوع القادم. كنت أتمنى أن نكمل الفصل، ولكن لأهمية هذه الأحكام لم أحب أن أستعجل بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.